السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد مرور أكثر من 20 يوم على بداية الحرب، وتيرة الصراع بدأت تتصاعد بشكل جنوني، وفجأة حصلت شوية أحداث كده تعتبر هي الأخطر من بداية الحرب. إسرائيل قصفت حقل غاز باريس، شريان الغاز الأكبر على الأرض، ونفذت عملية اغتيال لمجموعة من القادة الإيرانيين الكبار. وفي المقابل، إيران ردت وقصفت محطات الطاقة في الخليج، وضربت منطقة ديمونة اللي على بعد مسافة مش كبيرة عن المفاعل النووي بتاع إسرائيل. وكل المحللين السياسيين بيقولوا ان الكام حدث دول مع بعض هم اقصى درجة ممكنة من التصعيد من الجانب الاسرائيلي الامريكي، وهياخدوا الحرب في منطقة اللاعودة. اهلا بيكم، انا عمرو عابدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. في وقت تسجيل الحلقة دخلنا في الاسبوع الرابع من بداية الحرب اللي ترامب قال انه هيخلصها في يومين ثلاثة، وعلشان كده في حالة شديدة من الاحتقان في الداخل الامريكي. احصائيات كتير بتقول ان اكتر من 60% من الامريكان متضايقين من تورط امريكا في حرب ايران، وشايفين انها مش حربهم، دي حرب اسرائيل، ومش المفروض ان امريكا تتلطف في الموضوع. ومن كام يوم نواب الكونجرس شطفوا تولسي جابارد مديرة الاستخبارات الوطنية الامريكية في الجلسة اللي انعقدت يوم الاربعاء اللي فات، وقالوا لها هل ايران كانت بتشكل تهديد فوري ومباشر يستدعي الهجوم ده؟ وطبعا ما عرفتش تجاوب. وقالت لهم ان دور الاستخبارات مش تحديد اذا كانت الحرب لازمه ولا لا، احنا بنقدم التقارير والمعلومات لترامب وهو القائد الاعلى. وطبعا ده زود الاحتقان اكتر في الشارع، خصوصا ان فاتوره الحرب حرقه قوي على الامريكان. الاسبوعين الاولانيين بس كلفوا امريكا 18 مليار دولار، والبنتاجون قدموا طلب للكونجرس علشان يخصص 200 مليار دولار كمان لتمويل الحرب، رقم خزعبلي بكل المقاييس. الموضوع عمال يبهوأ جامد والامريكان مش عارفين يلموه، وواضح ان في تخبط شديد في الاداره الامريكيه. ترامب غرز ومش عارف هيطلع ازاي، ومؤخرا بدا يلوح كده بشكل مباشر انه مستعد للتفاوض مع الجانب الايراني. وفي مسؤولين امريكان قالوا ان في دولتين ما اعلنوش هم مين قاموا بدور وساطه وقدموا مقترح لوزاره الخارجيه الايرانيه بخصوص تخفيف التوترات مع الامريكان ووقف اطلاق النار، بس ايران قالت مش هنتفاوض الا لما ناخد حقنا الاول، ويبقى في تعهد لضمان وقف الحرب تماما من الجانب الاسرائيلي الامريكي، لانهم في حرب ال 12 يوم السنه اللي فاتت عملوا اتفاقيه وبعدين رجعوا خرقوها عادي كعاده الصهاينه. في وسط الكلام ده بقى، ورغم ان احتمال التفاوض اصلا احتمال ضعيف، الا ان مع ذلك الصهاينه مرعوبين ان اي خطوه تتاخد ناحيه المفاوضات، وعلشان كده قرروا يضربوا كرسي في الكلوب، وعملوا حاجتين في منتهى الخبث كعادتهم. اول حاجه اختالوا علي لرجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في عملية مدبرة، وعلي لرجاني ده كان يعتبر صوت العقل جوه النظام الإيراني، ليه تاريخ طويل في ملف التفاوض، وكان لاعب أساسي في المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران، وكان يعتبر من أهم الشخصيات اللي هيعتمد عليها لو اتفتحت قنوات اتصال مع الغرب، وعلشان كده اغتياله في الوقت ده كان رسالة واضحة إن إسرائيل ما عندهاش استعداد إنها تسمح لأي نوع من أنواع التفاوض على إطلاق النار، ومش هيسيبوا أي فرصة للحلول الدبلوماسية، عايزين الحرب كده تفضل ولعة. وعملية الاغتيال شملت كمان الجنرال غلام رضا سليماني قائد قوات البسيج أو الحشد الشعبي، وإسماعيل أحمدي قائد شعبة الاستخبارات، وعلي نقيني المتحدث باسم الحرس الثوري. والاغتيالات هدفها إحداث حالة من الفوضى والارتباك جوه المنظومة الأمنية والعسكرية في إيران، علشان يجبروا القادة إنهم يصعدوا كمان، وده بالظبط اللي الصهاينة عايزينه علشان يلاقوا مبرر قدام الغرب لاستكمال خطة التدمير الشامل بتاعت الشرق الأوسط، ويورطوا بقى كل الدنيا في بعضيها ويشوفوها بتولع، وخصوصا الاوروبيين اللي لحد دلوقتي مش راضين يتدخلوا باي شكل من الاشكال يعتبر، بغض النظر عن موقف انجلترا. اسرائيل بقى نفسها تسحب دول اوروبا دول وحلف الناتو معاها وتاخد دعمهم، لانهم لحد دلوقتي خايفين يدخلوا. تاني حاجه بقى اسرائيل عملتها واللي تعتبر اخطر كمان، هي انهم قصفوا حقل باريس الجنوبي في ايران. حقل باريس اللي مش عارف هو اكبر حقل غاز طبيعي في العالم كله، موجود فيه اكبر احتياطي للغاز على كوكب الارض، وموجود في منطقة الخليج العربي في المنطقة بين إيران وقطر، ويعتبر شريان الحياة والطاقة بالنسبة لإيران، وعلشان كده الحرس الثوري اتجننوا من الضربة دي، وعليها وجهوا ضربة لمصفات النفط الإسرائيلية في حيفا، وللأسف استهدفوا كمان محطات الغاز والنفط في الخليج. البداية كانت من قطر في منطقة راس لافان الصناعية، واللي تعتبر أكبر مركز لمعالجة الغاز الطبيعي المسال في العالم، حصل عليها هجوم بالصواريخ الإيرانية، وحصل برضه حرايق وأضرار كبيرة في مصنع اللؤلؤة اللي بيعالج أكتر من 1.5 مليار أدم مكعبة من الغاز يوميا. والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة قال إن الضربة عطلت 17% من قدرة قطر على تصدير الغاز الطبيعي المسال، وإن ده ممكن يسبب خسارة حوالي 20 مليار دولار سنويا لمدة 5 سنين ورا بعض. والسعودية كمان دخلت في المشهد، وزارة الدفاع أعلنت إن في مسيرة سقطت على مصفات سامرف، وإن في صاروخ باليستي كان متوجه ناحية ميناء ينبع نفسه، المنفذ الأهم لصادرات النفط الخام السعودي، وفي الكويت مصفات ميناء الأحمدي وميناء عبد الله اتعرضوا لهجمات بطائرات مسيرة وحصلت حرائق في وحدتين تشغيل. وفي الإمارات السلطات قالوا إنهم اتعاملوا مع سقوط شظايا نتيجة اعتراض صواريخ إيرانية كانت مستهدفة منشآت للغاز وحقل باب. الضربات اللي حصلت في محطات الطاقة دي بقى تعتبر سابقة كبيرة، لأن إيران كده ما بتضربش قواعد أمريكية في الخليج زي ما كانوا بيقولوا، دول كده بيضربوا في حاجة الخليج نفسه وبيضربوا شريان الاقتصاد بتاعهم علشان يضغطوا أكتر على أمريكا والغرب، وده طبعا هجوم غشيم وسافر ومش مقبول بأي شكل من الأشكال. وعليه قطر طردت الملحق العسكري والدبلوماسي والموظفين الإيرانيين من أرضها، ووزارة الخارجية السعودية طلبت من الملحق العسكري في السفارة الإيرانية وعدد من أعضاء طاقم البعثة كمان إنهم يسيبوا المملكة في 24 ساعة. وللأسف ضرب محطات الطاقة ممكن يبقى المدخل اللي يجر دول الخليج بشكل رسمي للحرب، وده طبعا أقصى أمان الصهاينة، يجر دول الخليج زي ما جر أمريكا وورطها. والسناتور الأمريكي لينزي جراهام اللي هو صهيوني أكتر من نتنياهو قال ليه الخليج مش داخلين الحرب، المفروض يدخلوها، ازاي عايزين يبقى بيننا وبينكم شراكة دفاع وانتوا مش عايزين تدخلوا في الحرب وتدافعوا عننا وتساعدونا؟ وده بيعكس الرغبة الحقيقية عندهم في ان الخليج يدخل بأي طريقة، وبكده الدول دي كلها يتم استنزافها ويطلع الصهاينة هم الطرف الوحيد الكسبان ويبقوا القوة المهيمنة الوحيدة واللي مسيطرة على المنطقة. وعلشان كده كتير من المحللين وصفوا استهداف محطات الطاقة بانه الحدث الأخطر من بداية الحرب. من الحاجات الملفتة برضو في موضوع استهداف محطات الطاقة ان اسرائيل لما بدأت الهجوم على حقل باريس في البداية ما عرفوش اصلا الامريكان ان هم هيضربوه، خدوا القرار بشكل منفرد والامريكان اتفاجئوا بالموضوع زينا عادي، وده بالرغم من ان الحقل زي ما قلنا اكبر احتياطي غاز على وجه الارض، وضربة زي دي هيترتب عليها حاجات كتير. وفي كلام انتشر بان ترامب كان عارف وقال لنتنياهو بلاش، بس نتنياهو نفض له وعمل اللي في دماغه. اللقطة بشكل عام بتأكد ان امريكا مجرد دمية في ايد اسرائيل، وان اللوبي الصهيوني فعليا هو اللي بيحكم امريكا، ده غير كمان الزلزال السياسي اللي حصل جوه الاداره الامريكيه. جو كنت مدير المركز الوطني لمكافحه الارهاب اعلن استقالته، وطلع في لقاء تلفزيوني مع تاكر كارلسون وفضح الدنيا كلها، قال ان الادعاءات اللي ترامب بيروج لها ان ايران كانت على بعد اسبوعين من انتاج سلاح نووي كل ده هري، ما كانش فيه اي معلومات استخباراتيه عندنا بتقول كده. وقالها مباشره كده، ايران ما كانتش بتمثل اي تهديد وشيك او مباشر للامن القومي الامريكي، وان مفيش اي مبرر منطقي او عسكري لبدء حرب معاهم في التوقيت ده، وان الحرب ملهاش غير سبب واحد وهو ان اسرائيل كانت عايزه كده، وان القرار العسكري الامريكي ما بقاش في ايد المؤسسات الوطنيه اللي المفروض بتحمي مصالح الشعب الامريكي، بل بقى اسير لدوائر نفوذ خارجيه بتسخر الجيش الامريكي لخدمه اجندات تخص اطراف تانية. وقال ان جاريد كوشنر جوز بنت ترامب اللي هو يهودي صهيوني وستيف ويتكوف سمسار العقارات الامريكي هم اللي بيتحكموا في تدفق المعلومات لترامب، من الاخر كده بيخلوه يعرف اللي هم بس عايزينه يعرفه وبيمنعوا عنه اي معلومات مش عايزينه يعرفها، بل انهم منعوا المسؤولين الفعليين من انهم يقابلوا ترامب علشان محدش يأثر على موافقته وقراراته زي جو كنت نفسه. يعني من الاخر كده البيت الابيض اتحول لغرفة عمليات مغلقة بيديرها اللوبي الصهيوني. وطبعا اللي متابع تصريحات ترامب هيفهم على طول ان الراجل كلامه كله متناقض، مفيش خطة، ماشي كده اليوم بيومه، او تقدر تقول مستني التعليمات. يوم الخميس مثلا طلب من نتنياهو انه ما يضربش منشآت النفط والغاز الايرانية. يوم الاحد كتب على منصة تروث سوشيال بتاعته اللي هي زي منصة اكس ان لو ايران ما فتحتش مضيق هرمز في 48 ساعة هنضرب منشآت النفط والغاز. طلع بعدها قال هنقلل عملياتنا العسكرية في منطقة الشرق الاوسط. بعدها بعت تعزيزات اكتر وجنود. طلع قال ان احنا مستعدين نتفاوض، وفي نفس الوقت حاملة الطائرات ما زالت في طريقها للشرق الاوسط واحنا بنسجل الحلقة. اي كلام في اي كلام. كانوا فاكرين انهم لما يضربوا ضربتين ويختاروا المرشد بتاع ايران النظام هيسقط والحرس الثوري هياكل في الجيش وايران تولع، ويدعموا بقى الفصائل الصغيرة لحد ما يقسموها حتت. لكن اكتشفوا ان ايران خصم عنيد وقوي. ايران امبارح ضربت منطقة ديمونة بصاروخ وقع على بعد 12 كيلو من مفاعل ديمونة نفسه، وأنظمة الاعتراض ما عرفتش تصده، ومن الواضح كده ان كمية الصواريخ الاعتراضية اللي عندهم قلت بشكل ملحوظ، والصاروخ لما نزل اتسبب في هدم مجموعة من المباني وأصاب حوالي 30 مستوطن، والضربة متصورة وكانت فضيحة لجيش الكيان. وفي نفس الوقت استهدفوا منطقة عراد بصاروخ وزنه 450 كيلو واتصاب أكتر من 80 مستوطن وبعضهم في حالات حرجة، بعد برضه ما فشلت محاولتين لاعتراض الصاروخ. وطلع نتنياهو وقال لك احنا بنمر بليلة عصيبة، ده غير انه حصل حدث غريب من يومين وهو ان ايران ضربت صاروخين على قاعدة دييجو غارسيا الموجودة في المحيط الهندي، قاعدة موجودة على اكبر جزر ارخبيل تشاغوس وبتستخدم من السبعينات كقاعدة عسكرية مشتركة بين بريطانيا وامريكا بعد ما طردوا السكان الاصليين منها. ايه علاقة دي بالاحداث؟ العلاقة ان القاعدة دي بينها وبين ايران 4000 كيلومتر، نفس المسافة بين ايران وبريطانيا وفرنسا والمانيا واوروبا الغربية كلها. يعني من الاخر ايران بتقول لهم كده خدوا بالكم عندنا صواريخ تقدر تجيبكم من قفاكم من بيوتكم، فما تورطوش نفسكم في الحرب بتاعت إسرائيل. وفي النهاية بقى واضح تماما ان رهان الامريكان انها تدمر النظام الايراني من جوه وتجبره على الاستسلام بالضربات الجوية بس كان رهان خسران، وتنفيذ المخطط هيتطلب حملة عسكرية برية معقدة وطويلة الامد، وان شاء الله لو عملوها هياخدوا على قفاهم. هيحتاجوا ينشروا قوات برية بعشرات الالاف على الاراضي الايرانية ويدخلوا في صدام مباشر مع الحرس الثوري. وفعلا الامريكان زودوا اعداد قواتهم في المنطقة في الكام يوم اللي فاتوا، طبعا بتعليمات مباشرة من لوبي الصهيوني. للأسف كل المؤشرات بتقول إن في معركة كبيرة فاصلة هتحصل قريب وتبعاتها هتسمع في العالم كله اقتصاديا وسياسيا. وطبعا نتمنى إن الحرب تقف ويبقى في عقلاء يفرملوا الأحداث دي ويلجموا الكيان المتطرف المجنون ده اللي عايز الكوكب يولع ويقعدوا يتفرجوا عليه. نسأل الله أن يحفظ إخواننا المسلمين في كل مكان. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.